بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى، الذي أورد فيه المنهج الذي عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه إلى يوم الدين، حيث عدهم الفرقة الناجية وأوصى أن يسيروا عليها وأن يلتزموها وأن يعايشوها ولا ينحرفوا عنها ولا يزيغوا عنها. وقد تناول رحمه الله في كتابه هذا الأمر وساق له من الأدلة المرفوعة والموقوفة والمقطوعة وما نقله أئمة أهل العلم من السلف رحمهم الله، ثم انتقل إلى الكلام على أصحاب المناهج المختلفة الذين كانوا سببا في انحراف الناس عن المنهج السوي، وحصرهم في أربعة مذاهب: هم الخوارج والرافضة والمرجئة الجهمية والقدرية. ثم أتبعه في إيراد الآثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير من اتباع أصحاب هذه الآراء وهذه البدع واجتناب سبلهم والتحذير من موافقتهم أو سماع آرائهم بكل أنواع التحذير. ولازلنا نعرض الآثار والأحاديث التي جاءت تؤكد هذا المبدأ، حيث يقول يعني الإمام ابن بطة في هذا الشأن ما حضره وأورده، فقال يرحمه الله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة الكبرى: باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. فإن مصاحبتهم تؤدي إلى هذين الأمرين الظاهرين: إمراض القلوب واضطراب القلوب والوقوع في البدع. نعم. حديث 487. قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الحميد بن عصام قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أهل البدع قال لأيوب يا أبا بكر, يعني السختياني, نعم, يا أبا بكر أسألك عن كلمة. قال فرأيته يشير بيده ويقول ولا نصف كلمة ولا تسألني ولا نصف كلمة, حيث بالغ في الإنكار على أن يسأله, لأن هذا مما سيسأله عن بدعته. نعم. فرأيته يشير بيده ويقول ولا نصف ولا نصف ولا نصف كلمة ولا نصف, نصف كلمة ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة. حديث 488. قال أخبرني أبو القاسم القصباني قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون قال حدثني علي بن الحسين بن هارون قال حدثني محمد بن هارون قال حدثنا سويد قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي وذكر الصوفية فقال لا تجالسوهم ولا أصحاب الكلام عليكم, يعني لا تجالسوهم ولا تجالسوا أصحاب الكلام أيضا. نعم. عليكم بأصحاب, ولكن عليكم, عليكم يعني أي جالسوا, عليكم بأصحاب القماطير فإنهم, يعني بأصحاب الكتب وأصحاب الحديث وأصحاب السنن. نعم. فإنما هم بمنزلة المعادن مثل الغواص, هذا يخرج درة وهذا يخرج قطعة ذهب, يعني فإن الخير عندهم ويتمكنون من إظهاره للناس. نعم. حديث 489. قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا الوليد بن الزبير الحضرمي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا أبو سلمة سليمان بن سليم قال حدثنا حبيب بن أبي الزبر الزبرقاني قال حدثنا ابن سيرين. هكذا الزبرقاني ولا الزبرقان؟ الزبرقان. نعم. قال حدثنا حبيب بن أبي الزبرقان قال محمد بن عن ابن سيرين أنه كان إذا سمع كلمة من صاحب بدعة وضع أصبعيه على أذنيه, يعني تجنبا لسماعها, ثم قال لا يحل لي أن أكلمه حتى يقوم من مجلسه, حتى يقوم من مجلسه لئلا يلقي عليه بدعته. نعم. حديث 490. قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا صالح المري قال دخل علي بن سيرين وفلان, يعني رجلا مبتدعا, وأنا شاهد، ففتح بابا من أبواب القدر، يعني ليتحدث فيه. نعم. فتكلم فيه فقال له ابن سيرين: أحب لك أن تقوم، يعني الأولى أن تتركنا وتقوم ولا تتكلم في هذا الباب. نعم. وإما أن نقوم، أي نتركك في مجلسك ونقوم عنك. حديث 491. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، قال: حدثنا محمد بن الحسين المري، قال: حدثني أحمد بن منصور الكندي، قال: شعيب بن حرب، قال: قال ابن عون: من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. نعم، لأن أهل البدع قد وقعوا في الفدعة، وهذا من يجالسهم سيلحق بهم وسيفتن بهم، ولذلك هو أشد منهم. نعم. حديث 492. قال: حدثنا أبو عدي إسحاق بن إبراهيم الحلواني، قال: حدثنا يعقوب بن يوسف بن دينار، قال: حدثنا أحمد بن داود الحداد، قال: حدثني جعفر بن سليمان الضبي أو الضبي الضبي الضبي، قال: سمعت عتبة الغلام يقول: من لم يكن معنا فهو علينا، لأنهم أهل الحق وأهل المنهج السليم، فمن خالفهم خرج عن هذا الحق. نعم. حديث 493. قال: حدثنا أبو صالح محمد ابن أحمد ابن ثابت، قال: حدثنا أبو جعفر محمد ابن ذريح، قال: حدثنا هارون ابن عبد الله البزار، قال: حدثنا سيار، قال: حدثنا رياح القيسي، قال: قال لي عتبة الغلام: من لم يكن معنا فهو علينا. نعم. حديث 494. قال: حدثنا أبو حفص عمر بن محمد ابن رجاء، قال: حدثنا أبو نصر عصمة بن أبي عصمة، قال: حدثنا الفضل بن زياد، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا أبو بكر بن عاصم، قال: كان أبو عبد الرحمن يقول: لا يجالسني رجل جلس شقيا، جالس شقيا ضب. نعم، أين العبارة؟ طيب. قال: كان أبو عبد الرحمن يقول: لا يجالسني رجل جالس شقيقا ضبيا. جالس شقيقا ضبيا، لأنه كان من أهل البدع. قال أبو عبد الله: كان يخاصم. نعم، يخاصم في القدر يعني. حديث 495. قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان العبداني، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن، قال: سمعت أبا إسحاق الفزاري يذكر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، قال: إذا لقيت صاحب بدعة قد أخذ في طريق فخذ في طريق آخر حتى لا تلتقي معه. حديث 496. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد، وأبو بكر محمد بن أيوب البزار، وأبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق الصواب. كل هؤلاء الثلاثة يروون أثرا واحدا اتفقوا عليه. نعم. قالوا حدثنا بشر ابن موسى قال حدثنا معاوية ابن عمرو عن أبي إسحاق عن الأوزاعي، وحدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا معاوية ابن عمرو عن أبي إسحاق عن الأوزاعي، فرجع الحديث إلى الأوزاعي. نعم. عن يحيى ابن أبي كثير قال إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق أخرى حتى لا تلقاه. نعم. حديث 497. قال وأخبرني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا وقال الفريابي أخبرنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى الحماني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق أخرى. نعم. أو آخر، فخذ في طريق آخر. حديث 498. قال وحدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن النضر قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد الصائغ مردويه قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق أخرى. فهذه توصية آخر علماء السلف رحمهم الله في تجنب التقاء بأهل الطرق. نعم. حديث البدع. نعم. حديث 499. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن هانئ قال سألت أبا عبد الله عن رجل مبتدع داعية يدعو إلى بدعته. رجل مبتدع داعية يدعو إلى بدعته ويجالس. قال أبو عبد الله لا يجالس ولا يكلم لعله قال أبو عبد الله لا يجالس ولا يكلم لعله يتوب. نعم. عندما يحس بانقطاع الناس عنه. أيوه. حديث 500. قال حدثنا أبو حفص عمر ابن أحمد قال حدثنا أبو نصر عصمة قال حدثنا حنبل ابن إسحاق قال سمعت أبا عبد الله يقول أهل البدع ما ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم كل هذه آثار وردت عن السلف الصالح رحمهم الله من علماء التابعين وأتباعهم تحذر من مجالسة أهل البدع حتى لا يتأثر بهم وحتى لا يقتدى بهم وحتى لا ينتفع من بدعهم. نعم. حديث 501. قال أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد القصباني قال حدثنا أحمد بن محمد بن هارون قال حدثنا منصور بن الوليد النيسابوري قال حدثنا علي بن سعيد قال سمعت أبا عبد الله يقول قدم ثور المدينة فقيل لمالك ألا تأتيه فقال لا يجتمع عند رجل مبتدع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تأتوه أي حذرهم من الاتيان إليه خوفا من التأثر ببدعته. حديث 502. قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن علي القطيعي قال حدثنا أبو علي بن الخلال قال حدثنا محمد بن موسى بن مشيش نعم قال أبو عبد الله وقد ذكر قصة ثور بلغني أنه قدم المدينة فقيل لمالك قد قدم ثور فقال لا تأتوه أي فحذر من المجيء إليه. حديث 503. قال أخبرني أبو القاسم عمر بن محمد القصباني قال حدثنا أبو بكر أحمد بن هارون قال حدثنا محمد بن ياسين بن بشر بن أبي طاهر قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن أيوب السختياني أنه دعي إلى غسل ميت فخرج مع القوم فلما كشف عن وجهه عن وجه الميت عرفه لأنه من أهل البدع. نعم. فقال أقبلوا قبل صاحبكم فلست أغسله. نعم يعني تولوا أنتم غسله. رأيته يماشي صاحب بدعة لما كان يماشي صاحب البدعة كأنه تأثر به. نعم. حديث 504. قال حدثنا أبو محمد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن إسحاق عن هبيرة عن عبد الله رضي الله عنه قال إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله حديث 505. قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة قال عن أبي إسحاق عن هبيرة عن عبد الله قال اعتبروا الرجل بمن يصاحب فإنما يصاحب من هو مثله. نعم. قال شعبة وجدته مكتوبا عندي فإنما يصاحب الرجل من يحبه. نعم. حديث 506. قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اعتبروا الناس بأخدانهم. بأخدانهم يعني بأصدقائهم. فإن الرجل لا يخادن إلا من يعجبه نحوه أو نحوه. إلا من يعجبه نحوه أو نحو هذه الكلمة. هذا ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه، ينبه إلى أن الإنسان ينبغي أن يتحرى من يصادق ومن يخادن ويتجنب أهل البدع. نعم. حديث 507. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أحمد بن الدورقي قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي قال: سمعت من رجل قد سماه عن أبي إسحاق عن هبيرة قال قال عبد الله: اعتبروا، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، نعم، اعتبروا الناس بأخدانهم، يعني من يخادنون ويصادقون. المسلم يتبع المسلم والفاجر يتبع الفاجر. حديث 508. قال حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص وحدثنا حفص قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو وكيع عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: اعتبروا الأرض بأسمائها واعتبروا الصاحب بالصاحب. نعم. حديث 509. قال حدثنا إسحاق الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل قال: وجدت في كتاب أبي حدثنا أبو معاوية الغلابي قال حدثنا سفيان: أليس شيء أبلغ في فساد رجل وصلاحه من صاحب؟ نعم. ما من صاحب ولا إيش العبارة؟ عيد العبارة. قال سفيان: ليس شيء أبلغ في فساد رجل وصلاحه من الصاحب، يعني من صاحب، فإنه يؤثر عليه بالصلاح وبالفساد. كل هذا من باب التحذير من اتخاذ الأصحاب أهل من أهل البدع. نعم. حديث 510. قال حدثنا ابن الأنبار قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبيد عن المدائن قال: قيل لعبيد: ما بعد ما أسلم؟ نعم. ما لك لا تقول الشعر؟ فقال: إن في البقرة. نعم. وآل عمران. عيد الحديث. حديث 510. قال حدثنا ابن الأنبار. نعم. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبيد عن المدائني قال قيل لعبيد عبيد ولا للبيد صح طيب قيل للبيد اللي هو الشاعر نعم طيب قال قيل للبيد ما بعدما أسلم ما لك لا تقول شعرا فقال إن في البقرة وآل عمران يعني إن في سورتي البقرة وآل عمران غنيا من الشعر لما فيها من الآيات البينات والآيات التي تحث على التمسك بالدين وبالإسلام وبالخير نعم فقال إن في البقرة وآل عمران شغلا عن الشعر ألا إني قد قلت بيتا واحدا ما هو هذا البيت؟ أين؟ فقال إن في البقرة وآل عمران شغلا عن الشعر إلا أني قد قلت بيتا واحدا ما عاتب المرء الكريم كنفسه نعم والمرء يصلحه الجليس الصالح فجعل الأمر مفوضا للجليس الصالح وما دام القرآن جليسا للإنسان فهو خير ما يصلحه نعم حديث 511 قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال أخبرنا مصعب عن سفيان عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال لقي سليمان رجلا فقال أتعرفني قال لا ولكن أعرف روحي وروحك أعرفها ولكن قال لا ولكن عرف روحي وروحك بدون واو روحك ايه ولكن عرف روحي روحك يعني إذا تعارف وأتلف كان صديقين وكان صاحبين وإن تنافر كان متعاديين نعم حديث 512 قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص وحدثنا حفص قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن أبي يحيى القتات عن مجاهد قال نظر ابن عباس رضي الله عنهما إلى رجل فقال إن ذاك ليحبني قال إن ذاك لا يحبني قال قيل له يا أبا عباس ما يدريك قال لأني أحبه نعم إن الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ولذلك من خلال محبته هو لهذا الرجل أو من خلال أن روح هذا الرجل روح ابن عباس عرفت روح هذا الرجل وأحبته فتساويا وتعارفا نعم حديث 513 قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو زفر القرشي عن بعض العلماء عن الأوزاعي قال من ستر علينا بدعته لم تخف علينا ألفته ألفته يعني ألفته تكشف لنا ما في سريرته من البدع. نعم حديث تخفي علينا ألفته. نعم من ستر علينا بدعته لم تخفي علينا ألفته. نعم حديث 514 قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال سمعت معاذ بن معاذ يقول قلت ليحيى بن سعيد يا أبا سعيد الرجل وإن كتم رأيه لم تخف وإن كتم رأيه لم يخف ذاك في ابنه لم يخف ذلك في ابنه ولا صديقه في ابنه ولا صديقه. نعم ولا في جليسه. حديث 515 قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن علي بن الحسين بن حسان الهاشمي قال سمعت محمد بن عبيد الله الغلابي يقول كان يقال يا كاتم أهل الأهواء يتكاتم أهل الأهواء في كل شيء إلا التأليف والصحبة إلا التآلف والصحبة فهذه لا يستطيعون كتمها. نعم كل ذلك من الآثار التي تؤكد التحذير من أصحاب البدع وإن أخفوا بدعهم. نعم حديث 516 قال حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن سعيد بن السكن قال حدثنا يوسف بن عطية قال قتادة إنا والله ما رأينا الرجل يصاحب في الناس إلا مثله. نعم وشكله نعم. وشكله فصاحب الصالحين من عباد الله لعلكم أن تكونوا معهم فصاحب الصالحين يعني يوجههم ويأمرهم بأن يصاحبوا الصالحين حتى يكونوا منهم. نعم أو تكونوا مثلهم نعم وتجنبوا غير الصالحين حتى لا تقعوا ولا تكونوا مثلهم. حديث 517 قال حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا موسى بن حمد بن حمدون قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا مؤمل ابن إهاب الربيعي قال حدثنا سيار ابن جعفر قال سمعت مالك بن دينار يقول الناس أجناس كأجناس الطير، الحمام مع الحمام والغراب مع الغراب والبط مع البط والصعو مع الصعو. نعم، الصعو نوع من الطيور الصغيرة. نعم، وكل إنسان مع شكله. حديث 518. قال وسمعت مالك بن دينار يقول من خلط خلط له. نعم، من خلط خلط له، ومن صف صفي له، ومن صف صفي له. وأقسم بالله لئن صفيتم ليصفين لكم. لئن صفيتم ليصفين لكم. حديث 519. قال أبو حاتم حدثت عن أبي مسهر قال قال الأوزاعي يعرف الرجل في ثلاثة مواطن: بألفته، ويعرف في مجلسه، ويعرف في منطقه. نعم. قال أبو حاتم وقدم موسى ابن عقبة الصوري ببغداد فذكر لأحمد بن حنبل فقال انظر على ما نزل. انظروا على من، على من نزل ولا على ما نزل؟ على من نزل. نعم، يعني على من كان ضيفا. وإلى من يأوي. نعم. قال الشيخ فقد أفاض البحر العميق فاستغنى عن هذا التمييز والنظر والتدقيق وفقدت تلك الأعيان وصارت الزنادقة يتفكه بها. نعم. الأحداث والشبان وظاهره في السوق والعوام. نعم. وصار التعريض تصريحا والتمريض تصحيحا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا يتحسر المؤلف فيما انتهى إليه الناس من الخلط وعدم التمييز وعدم التفريق بين الحق والباطل. نعم. مسكنا والله وإياكم، مكننا الله، مسكنا أو مسكن الله، مسكن الله وإياكم بعروبته الوثقى أو بعروته الوثقى، وأعاذنا وإياكم من مضلات الهوى، ولا جعلنا وإياكم ممن باع آخرته بدنياه، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وسيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.